تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما القسم العقلي فأنواع. حكم العقل، ها؟ القسم العقلي من المعجزات. أحسن عليك. القسم العقلي، نعم، نسبة فأنواع. نعم. ظهوره بالأمر المعجز الخارق أميا من قوم أميين من غير مدارسة ولا تعلم من أحد، إذ لو كان شيء من ذلك لتوفرت الدواعي على نقله لتوفر الأعداء، وكل عاقل يجزم بأن مثل ذلك لا يكون إلا بتعليم إلهي وتأييد رباني. يعني لعله ممن يشير إلى هذا المعنى: ولبثت فيكم عمرا من قبل، قل بدله، قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. نعم. صلى الله عليك. الثاني أن زهده في الدنيا ورفضه لها كان في انتهاء عمره كابتدائه بل أشد، ومثل هذا لا يكون من ومنها الثاني أن زهده في الدنيا، نعم، ورفضه لها كان في انتهاء عمره كابتدائه بل أشد، ومثل هذا لا يكون من ممخرق طالب للدنيا. نعم. الثالث أنه كان مجاب الدعوة، حتى إنه دعا عام المحل بإرسال الغيث فهطل حتى قطع السبل، ثم دعا بإمساكه فأمسك حتى كان لا يشير إلى ناحية من السحاب إلا تمزق. هذا حصل في المدينة. نعم. ودعا على كسرى بتمزيق ملكه فمزق، وعلى عتبة بن أبي لهب فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فافترسه الأسد عن قريب. ودعواته المستجابة كثيرة. الرابع ورود التوراة والإنجيل بالبشارة والإخبار بنبوته، والدليل على صحة ذلك أنه لو لم يكن صحيحا لزم الطعن في عقول العقلاء قاطبة، واللازم باطل فالملزوم كذلك. بيان الملازمة: أنه أخبرنا بأن اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل، ولو كان كذبا لكان ذلك من أشد المنفرات لليهود والنصارى عن اتباعه، ومن يكون من العقل والحكمة بتلك المكان لا يقدم على ما ينفر الناس منه. لا يقدم على ما ينفر الناس منه، فدل على أنه ما أقدم على الإخبار بذلك إلا وهو صادق. وأما بطلان اللازم فلأن العقلاء لم ينازعوا في أنه كان أعقلهم وأحذقهم، فلو كان مع اتفاقهم على ذلك على خلاف اعتقادهم فيه لزم الطعن في عقولهم وأنه محال عادة. يظهر أن هذا ينصرف إلى قريش، لأنهم يقرون بحصافة عقله وأمانته وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم. ليس يريد عقلاء العالم، لأن أكثر العالم ما عرفوه إلا بعد. نعم. أحسن الله إليك. فيه راعي سيارة لنترة ونداي صاك على الجيران، أحد الجيران يبي يخرج ومقفل ساد على سيارته. رقم السيارة هي نوع الانترا هونداي، ها؟ هي أقول هي نوع واحد الانترا هونداي، والظهر موجود معنا في المسجد هنا. خلاص اللي عرف نفسه يخرج. نعم. بسم الله. أحسن عليك. الخامس إخباره عن الغيوب وهو ضربان، إخبار عن الماضي وعن المستقبل، وكل منهما في القرآن والسنة، فتلك أربعة أقسام. الأول كإخباره عن الأمم الماضية كقوم نوح ولوط ونحوهم من قصص ونحوهم من قصص القرآن. ليت وقال كنوح وهود. الأول كإخباره عن الأمم الماضية كقوم نوح ولوط ونحوهم من قصص القرآن. قال الله في أعقاب أو في نهاية قصة نوح في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. نعم. الثاني كقوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، وقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الثالث كقوله: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. وهذا إخبار عن غائب ماض، لأن موته كان قبل إخباره، ومثل هذا كثير في السنة، كقوله للعباس رضي الله عنه يوم بدر حين أسر: أين المال الذي وضعته عند أم الفضل وليس معكما أحد؟ الرابع كقوله لعمار: تقتلك الفئة الباغية، وكقوله لعدي بن حاتم: كيف بك إذا خرجت الضغينة من أقصى اليمن إلى أقصى الحيرة لا تخاف إلا الله. نعم. وليؤخذ تفاصيل ما ذكرناه من كتب الحديث وليؤخذ تفاصيل ما ذكرناه من كتب الحديث وأجمعها لذلك كتاب الوفاء للشيخ أبي الفرج. نعم. قوله: فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة. وفقد الهدى عند الورى لا يزيد من عدا عنه، بل يخزى بلا وجه حجتي. وحجة محتج بتقدير ربه مزيد عذابا كاحتجاج مريضتي. معنى هذه الجملة: فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة. الناظم يضطر الناظم يعني اختصار بعض الكلام. هي الربوبة أصلها الربوبية. نعم. وفقد الهدى عند الورى لا يزيد من عدا عنه، بل يخزى بلا وجه حجتي. وحجة محتج بتقدير ربه مزيد عذابا كاحتجاج مريضتي. مزيد عذاب. نعم. في ميم يعني. نعم. وفي بعض النسخ بالياء يزيد. نعم. يزيد أحسن. بالياء أحسن. نعم. نعم. أوضح. أحسن الله إليك. معنى هذه الجملة أن ما ذكرناه لك من أدلة الانقياد والتسليم وترك الاعتراض والتنقيب عن سر الله تعالى هو الذي يملكه العباد للحائر، فيرشدونه به إلى طريق السلامة. فأما الهدى فليس إليهم، بل هو إلى الله عز وجل. وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. وأما عدم هداية الإنسان فلا يقوم له به حجة، بل يزيد به خزيا. وأما عدم هداية الإنسان، نعم، فلا يقوم له به حجة، نعم، بل يزيد به خزيا. يقال خزي يخزى خزاية إذا لحقه هوان، وهو المراد هاهنا. ويقال له ذلك أيضا إذا استحيا. والربوبة مصدر ربوب ربوبة، مثل صعب صعوبة، وحمض اللبن، وخثر حموضة وخثورة. واحتجاج المحتج في ارتكاب الكفر والمعاصي بتقدير ربه عليه يزيده عذابا. ولا أعلم مراده بقوله كاحتجاج مريضتي. انتهى. هل احتجاج مريضة يعني احتجاج مريض يعني احتجاجه بالاعتراض على قدر الله؟ المريض إذا احتج أو اعترض على قدر الله أن الله أمرضه وقدر عليه المرض يزيده مرض، مرض القلب، مرض بدنه، هذا مرض ظاهر حسي، واعتراضه على قدر الله مرض آخر، وهو مرض في قلبه لعله يزيده. أحسن الله إليك. هذا بمعنى احتجاج مريض، والتأنيث من أجل النظر، احتجاج مريضتي. بعد المقطع، نعم، بعد أحسن الله إليك مقطع. إيه قف هذا بس. أحسن الله إليك. نعم محمد.